مرفوعا صحيحا، لأن أسماء هي أخت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول أكيد أنه علم هذا الحديث من عائشة. أكيد علم هذا. هل تعلم أن الرسول علم بأنهم نحروا فرسا فأكلوه؟ إذا ما صار صلح. هو على كل حال الغالب أن الرسول طلع عليها، لكن الكلمة الصريح معناه لا يحتمل غيره. إذا قالوا صريح يعني لا يحتمل غيره، وما دام في احتمال أن الرسول لم يعلم فليس بالصريح. نعم. نعم، نحن قلنا بشرط أن لا يخالفه قول صحابي آخر، فإن خالفه عمدنا إلى الترجيح. إيه؟ نحن إذا قلنا ليس بحجة أصلا ما يرد عليه. إذا قلنا إن هذا الصحابي ممن قوله ليس بحجة ما صار معارضة. أحسنت، إذا أخذه وفقهها فلا بد أن نضيفها إلى الرسول. وما دام عندنا هذا القاعدة أننا نعمد إلى الترجيح يكفينا. نعم، نقول إذا كان ليس من الفقه لا لم يعارض أصلا، لأن قول الفقيه حجة وقول هذا ليس بحجة. كما لو تعارض عندنا حديث صحيح وحديث ضعيف، هل نقول متعارضات هذه؟ لا، نأخذ بالصحيح وندع الضعيف. نعم يا سامي. كان معروف أنه ثقة، نقول هكذا الشيخ في المرسل، إن كان ثقة فيقبل منه. أصل المرسل ما تقولنا عليه، ما وصلناه إلى الآن. طب الضعيف يا شيخ. نعم. يعني قلنا الشيخ الضعيف، ذكرنا أن الضعيف يأتي من طرق، واحتمال كثير من هذه الطرق تكون فيها كذاب. لا لا لا، ولهذا قلنا على وجه يجبر بعضها بعضا، احترازا مما لو كان فيه كذاب أو متهم بالكذب. هذا مهما كان لو يجمد كذاب ينجبر بعضهم بعض. نعم. كان في طريق واحد وذاك الطرق الشيخ يعني كذابين فيها تدليس. لا، التدليس وضعف الحفظ وما أشبه ذلك، هذا اللي يقوم بعض الأمر. نعم. أما إذا كان فيه متهم بالكذب أو كذاب فهذا لا يجبر بعضه بعض. ولو طريق واحد. ما دام فيه كل طريق فيها كذاب أو متهم بالكذب هذه لا تجيد شيء، لا تفيد. صحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، والضعيف. نعم. لا لا، الموضوع موضوع ما يعتبر إطلاقا. الضعيف الذي مثل فيه أن راوي سيء الحفظ أو قليل عدالة وما أشبه ذلك، أما الموضوع المكتوب هذا لا ليس بشيء أبدا. ايش الذين يكذبون للرسول؟ ايش الذين احتجوا بحديثنا نكذب عليهم؟ نعم. قالوا لا نكذب عليهم. نعم. لا، ما هي بعقلية ابدا. انت لو مثل نقلت عني كلاما ولو هم مصلحتي، هل كذبت علي ولا لا؟ كذبت علي لمصلحتي، كذبت علي لمصلحتي، فهل يقال ان هذا كذب علي ولا ولا ولا, ولا, ولا؟ كذب عليه لا شك، ولهذا هذا القول يعتبر قولا منكرا. إلا نفع عليه، يقول أليس كذبت عليه؟ كذبت عليه، لأن علي متعلقة بكذب، يعني نسب إلي قولا لم أقله أو فعلا لم أفعل، هذا معنى كذب عليه. نعم فهد. روايته عن بعض الخوارج الظاهر انه ما يروي الا اذا كان لهذا اصل متابع ليس على شرطه، ثم ان الخوارج

فإن قال قائل، نبدأ الدرس الآن إن شاء الله، فإن قال قائل هل بين المسند اصطلاحا والمسند لغة فرق أو لا؟ نقول بينهما فرق، والنسبة بينهما العموم والخصوص أيضا. المسند في اللغة ما أسند إلى راويه، ما أسند إلى راويه سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، هذا في اللغة. فإذا قلت قال فلان كذا فهذا مسند، حتى لو أنا لو أضفته إلى واحد منكم الآن، لو قلت قال فلان كذا فهذا في اللغة مسند. ليش؟ لأني أسندت الحديث إلى قائله. لكن في الاصطلاح لا، المسند المرفوع المتصل السند، المرفوع المتصل السند. إذن فالمسند اصطلاحا أخص من المسند لغة، فكل مسند اصطلاحا فهو مسند لغة ولا عكس، فبينهما العموم والخصوص. قل هل هناك فرق بين المسند اصطلاحا والمسند لغة؟ ما هو الفرق؟ لا، ليس هذا مسند اصطلاحا. أين ذهبت؟ إلى كسل ولا إلى خطوم؟ أنت يا شيخ، أن كل مسند اصطلاحا، الفرق بينهم ما هو النسبة؟ الفرق أن كل ما أضفته إلى مسند يسمى مسند لغة، أن المسند في اللغة إضافة الحديث إلى قائده مطلقا. ها، مسند اصطلاحا هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم يا جماعة؟ ما هي النسبة بين المسند اصطلاح والمسند لغة؟ العموم؟ أي لا، النسبة العموم والخصوص، العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. فكل مسند اصطلاحا فهو مسند لغة ولا عكس، تمام؟ طيب، هل يمكن أن يوصف الموقوف، أن يوصف الموقوف بالمسند لغة؟ هنا هل يمكن أن يوصف الموقوف بالمسند لغة؟ يمكن. وش تقولون؟ صحيح، تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله وما بسمع كل راو يتصل. المصطفى مأخوذ، نتكلم على الكلمة هذه وهي فقط النظر عن كونه في الاصطلاح أو الاصطلاح. المصطفى مأخوذ من الصفوة، وهي خيار الشيء، وأصلها في اللغة المصطفى بالتاء، لكن القاعدة أنه إذا اجتمعت الصاد والطاء وسبقت إحداهما بالسكون، إذا اجتمعت الصاد والتاء وسبقت إحداهما بالسكون فإنها تقلب طاءً. يقول وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. من أقسام الحديث المتصل، المتصل. فما هو المتصل؟ استمع إليه. ما بسمع كل راو يتصل إسناده إلى المصطفى، اللام في قوله للمصطفى يعني إلى المصطفى، فالمتصل. إذن المتصل على كلام المؤلف هو المرفوع الذي أخذه كل راو عمن فوقه، وأيضا لا بد أن يكون سماعا. فالشروط إذن ثلاثة: السماع، والثاني الاتصال، والثالث أن يكون مرفوعا لقوله إسناده للمصطفى يعني إلى المصطفى. فالمتصل على كلام المؤلف كل ما سمعه راو عمن فوقه مرفوعا، وإن شئت فقل المرفوع الذي اتصلت روايته بسمع كل راو عمن فوقه.